تفسير الآية 79 من سورة النحل يقول تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي هل لم يشاهد هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون وينظروا ويتدبروا ويعلموا؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث. إلى الطير جمع طائر، مسخرات أي مذللات مسيرات مسهلات للطيران في هواء السماء بأمر الله وبقدرته بسبب ما زودها به من أجنحة تبسطها وتقبضها وبما سخر لها من الهواء يحملها بخواصه الفيزيائية، فما يمسكهن فيه عن الوقوع إلا الله بما خلقه لها من إمكانات تعينها على طيرانها، ولو سلبها منها ما طارت ولا سقطت. وهي أيضا مسخرات منه سبحانه لمنافعكم ولسعاداتكم أيها الناس، فأنتم تصطادونها وتأكلونها وتبيعونها وتتزينون بريشها وما شابه هذا من منافع وسعادات. إنه ما يحفظها في الجو في حالتي البسط والقبض أثناء الطيران، ويمنعها من السقوط ويحفظها في كل حال، بل وما يحفظ الكون كله والخلق كلهم إلا الله تعالى سبحانه بقدرته وعلمه وإرادته ورحمته التي وسعت كل شيء من بشر وطير وغيره، والذي أحسن كل شيء خلقه وسخر له وخلق فيه من رحماته كل ما يعينه على الانتفاع بحياته والسعادة فيها ونفع وإسعاد غيره من إمكانات معجزات. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات، أي إن في ذلك الذي ذكر لكم كله وغيره والذي نوصيكم بالنظر المتعمق فيه ولا شك، واللام للتأكيد، آيات عظيمات أي دلالات ومعجزات تدل كل عاقل منصف عادل على وجود الله تعالى الخالق الكريم الرحيم القوي المتين القادر على كل شيء الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، وعلى أنه المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. قوله تعالى: لقوم يؤمنون، أي لكن الذين ينتفعون بها هم المؤمنون فقط، أي المصدقون بوجود الله وبكتبه وبرسله وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، لأنهم هم أصحاب العقول المنصفة العادلة التي أحسنوا استخدامها واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما